جميع السيارات يعتبر هناك إجباري. الإجباري مجبور لأنك مضطر استعمال السيارة، أما الاختياري فلا. مثلنا يعني هنا في النوعين، الإجباري مجبور، أما الاختياري فلست مجبورا. كيف؟ الضرائب على السيارة. مثل الضرائب هنا الأسر يسموها سقفيات مثقفات. إيه مثقفات؟ لافتات، هذه أشياء عجيبة. يأكلون أموال الناس بالباطل مشان يصرفوها بالباطل. طيب غير أراكم أفلست من الأسنة. لا ليس خاصا، ولكن ينبغي أن يفعل ذلك ذو الولد، ذو الولد، أهل الولد. يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجويد، وكذلك الأدعية بالتجويد، بالتجويد. يعني في كثير من الأحيان يعني يحدث شيء من الخلط على الناس، على العامة، يعني بين القرآن والحديث. لا، هذا أسلوب يعني مبتدع، كلام الله لا يشبه به كلام آخر. إخواننا هنا في هولندا يشتغلون يعني بهذه الديكورات في البيوت بآيات قرآنية، وكذلك يعني كثير من إخواننا يستعملونها في بيوتهم، فما الحكم في المتجر بها؟ وما حكم إخواننا الذين يعلقون؟ هذا التعليق غير مشروع ومسؤول عنها أبو أحمد، لكن أبو أحمد بيحولها لغيره، والغير ما هو بيتحمل المسؤولية أو هو. أما الذين يصنعونها فهم لا يعملون عملا مشروعا، لأن القرآن ما نزل لتزيين الجدر، وإنما لتعمير القلوب بما فيها من الحكمة والموعظة العجلة. نعم. ما حكم حضور النساء للمسجد في تلك البلاد، علما بأن كثير من الناس يمنعونهن؟ الناس الذين يمنعونهن لما يعني؟ لما يمنعونهن؟ قالوا بأن يعني تعبدا، قالوا الأفضل لها أن تصلي في أن تبقى في بيتها. يمكن تكون متبرجة يعني. لا لا، يعني تلبس لباسها الشرعي وتأتي في السيارة إلى باب المسجد ومدخل خاص بهن، وكذلك بالنسبة للرجل وتلتقي بأخواتها يعني في صلاة الجمعة وفي رمضان. لا، ما في مانع من ذلك. ما في مانع. أبدا، بالشرط أن يكونوا متحجبات الحجاب الشرعي. بالنسبة لصلاة المعاشر في المدينة النبوية ذهبت، بالنسبة لصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاة في مسجدها. أو كذلك. هل لها ألف صلاة كما في المسجد النبوي وزيادة أجر وثواب؟ هو كذلك، هو كذلك. الله. ما من مستحضر الآن يعني مثلا يدخل مواد كيماوية كذا إلا ويستعمل فيه الكحول، حتى الشامبو حتى الديتول إلا ويضع فيه نسبة من الكحول من أجل المواد الكيماوية يعني خلطها وكذا. نعم. فالآن إذا فالآن نشوفكم استعمال الشامبو نفس الحكم؟ الشامبو يعني الصابون هذا؟ نوع من الصابون. الصابون السائل. إيه؟ نعم، معروف. هذا يخلطون في ماذا؟ الكحول، يضع فيه نسبة من الكحول، حتى الديتول المعقم للجروح يضعون فيه الكحول كذلك. لا نعرف الديتول ما في كحول، الديتول هو مخرج من مطر من الكحول. نعم؟ نعم. هذا معقم ومطهر، يمكن الأطباء أن يستعيدوا به عن الكحول. نعم. عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، عندما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجه الفضل رضي الله عنه، طب أليس في هناك رواية أخرى صحيحة تقول بأنها تعرضت للرسول صلى الله عليه وسلم وكان والدها يرجو أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعني تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه رواية من حجر الله. نعم، في فتح الباري على ما أعلم. نعم، هذه رواية من أوهام صاحب الفتح، إنها معللة بعلل كثيرة جدا،